الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. انتهينا من الكلام على الحرف في الدرس الماضي، واليوم موعدنا مع الكلام على الفعل. احنا والله يا جماعة الخير النحو اسهل منه ما فيه، هما ثلاث كلمات عند العرب ما لهمش رابع: اسم وفعل وحرف. ده شغلته ايه في الجملة، وده شغلته ايه، وده متى يجي مفتوح، ده يجي مرفوع. هما اربع يعني انواع من علامات الاعراب او الاعراب، اربع انواع ما لهوش خامس، يعني رفع ونصب وجر وجزم، ليس الا. تمام، قلنا كلام العرب يا شيخ محمود يا شلحي كم نوع؟ هما اسم وفعل وحرف، ينقسم الى ثلاثة اقسام: اسم وفعل وحرف. الفعل ينقسم برضو الى ثلاثة اقسام: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل. طيب احنا تكلمنا، قلنا يا جماعة عرف يا شيخ محمد يا عبد الحي الفعل. ما يدل على معنى في نفسه، لازم كلمة في نفسه. ما يدل عليه معنى في نفسه، والزمن جزء منه. طيب عرف الاسم يا شيخ مجدي. أحسنت، على طول عكسه، الجزء والاسم ما دل على معنى في نفسه، والزمن ليس جزء، ملوش علاقة بالزمن. وطيب عرف الحرف يا محمود. الحرف هو الذي يدل على معنى في غيره، في صعوبة في كده؟ تمام. طيب الفعل بقى الذي يدل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث في زمن مضى قبل زمن التكلم، والفعل المضارع هو الفعل الذي يحدث أثناء زمن التكلم وبعده. طب الفعل الأمر شيخ محمد هو الذي يحدث أو يطلب حدوث فعل في زمن بعد زمن التكلم. يقول لك اضرب قم، انت مش هتقوم الا بعد الامر بهذا الفعل، يعني بعد زمان الذي يامرك بفعل هذا الفعل. تقسم تقسيم الفعل الى ماض ومضارع وامر، ينقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر. فالماضي ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم. لما اقول لك ايه كتب، انت تفهم منها ايه؟ متى تمت الكتابه دي؟ قبل، ممكن يكون قبل قليل، قبل أسبوع، قبل سنة، قبل 100 سنة، قبل زمن التكلم. شرب، لعب، نام، ضرب، نزل. تمام، مثل هتبقى حضر. يبقى دائما الفعل الماضي يا شيخ مجدي هو ما يدل على فعل حدث قبل زمن التكلم. طيب والمضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده. مثلا إذا قيل لك ماذا يفعل علي الآن، تقول أنت إيه؟ يكتب. فلفظ يكتب حينئذ يدل على حدوث الكتابة في إمتى؟ في زمن التكلم. طب وإذا قيل لك مثلا ماذا يفعل علي غدا، صح برضو أن تقول إيه؟ يكتب. ينفع بكرة يكتب. أقول لك ماذا يصنع محمد صلاح غدا؟ تمام. فلفظ يكتب حينئذ دال على حدوث كتاب الزمن الآتي بعد ذلك تكون. فكل مضارع صالح للحال والاستقبال ما لم توجد قرينة تعينه لأحد، يبقى أي فعل في الأصل هو إيه صالح للاستعمال للحاضر أو الاستقبال، إلا إذا كان في قرينة تدل على إنه هو العمل ده شغال دلوقتي، أو زي ما أقول لك ماذا يفعل علي الآن، هتقول إيه يكتب يبقى الحاضر ده، أقول لك ماذا يفعل علي غدا، ها تمام يكتب، لكن لو قلت لك ماذا يفعل علي وسكت مثلا تقول لا ماذا يفعل علي غدا وسكت، تقول إيه يكتب، فممكن يكتب غدا وممكن يكتب اليوم، فأي فعل يدل إلا إذا كان في قرينة تخص الواحدة منهم يا الآن يا بكرة، تمام مثلا يعني. طيب وما ومما يعينه على الاستقبال إيه، في برضو شيء لو فعلناه في الفعل المضارع يا شيخ محمد يعين هذا الفعل على أن هذا الفعل للاستقبال وليس للحاضر، زي إيه؟ إضافة حرف السين أو سوف، لما أقول لك ماذا يفعل عليه هتقول إيه سيكتب سوف يكتب، إيه لما ضفت لها سين وسوف، وإحنا قلنا من خصائص الفعل المضارع يا شيخ محمد أن يضاف إليه إيه سين وسوف وقد، تمام قد تمشي مع الاثنين، إذن سين لما أقول إيه سيكتب أو سوف يكتب، يبقى حرف السين وسوف هنا دل على أن هذا الفعل المضارع للمستقبل وليس إيه للحاضر الآن، ها ماذا سيفعل معتز سيلعب سوف يلعب سيأكل سوف يأكل سينام سوف ينام، تمام يبقى لو في قرينة تصرفه إلى الغد لا حرج، ما فيش قرينة تصرفه الغد يبقى هو يدل على إيه الحاضر، أو في قرينة تصرفه للحاضر زي ماذا يفعل الآن هتقول لي إيه يكتب، ماذا يفعل محمد عبد الحي الآن يشرب ويا ما حيشرب يحضر سيحضر سوف يحضر سيأكل سيصلي سوف يصلي، ها تمام كل هذا أفعال للمضارع. طيب يقول مثل يكتب ولا بد أن يكون مبدوءا بهمزة أو نون أو ياء أو تاء، إحنا دي بنسميها إيه عايزين نجمعها كده إيه أنيت أنيت وايدي في الحروف العلة أنيت، يبقى الفعل المضارع لازم يبدأ بواحدة من الأربعة دول يا الهمزة يا التاء يا الياء يا النون، تمام يجمع هذه الحروف كقولك أنيت، وسميت أحرف المضارعة لأن الماضي يسير بزيادتها مضارعا، زي بقولك أكل لما تحط لها ياء يأكل، لما تحط لها تاء تأكل، لما تحط لها نون، لما تحط لها همزة لا أنا أكل أأكل أأكل همزة تاني لا أفتح عليك أأكل، يبقى ليه بقى سميت بفعل شيخ مجدي زيادة النقطة دي زيادة، لماذا سميت هذه الحروف بأحرف المضارع؟ ليه؟ لأنها إذا أضيفت على فعل ماضي تحول إلى فعل مضارع، شربة ها ها تشرب، طيب نام تنام ننام، وسميت أحرف المضارع لأن الماضي يصير بزيادتها لما نضيف عليه يصير مضارعا، يصير مضارعا للاسم، ويجب فيها الفتح كقولك إيه يكتب ينطق يستفهم، إلا إذا كانت في فعل ماضيه على أربعة أحرف فتضم، الماضي بتاع مثلا دحرج لما نحط له ياء يبقى إيه يدحرج، تاء تدحرج، نون ندحرج، ألف ودحرج، يبقى في حالة واحدة فقط هذه الأحرف تضم إذا أضيفت للماضي، لو كان الماضي هذا مكون من إيه؟ من أربعة أحرف. ومعنى مضارع للإسم أي مشابها له كعبد الجليل، يعني مشابه للإسم. يبقى شيخ مجدي الفعل الماضي هو الذي يبدأ بواحدة من أربعة، أنا اللي هي يبقى الهمزة والنون والتاء، الفعل المضارع. والفعل المضارع هو الذي يبدأ بواحدة من أربعة، أنيت، النون والتاء والياء والهمزة. تمام. طيب، طب لماذا سميت الشيخ محمود هذه الأحرف أحرف المضارع؟ ليه الشيخ محمود؟ لأنها إذا دخلت على الفعل الماضي حولته إلى مضارع، إذا أضيفت إلى الفعل المضارع حولته مضارع. طيب، إذا أضيفت إلى الفعل الماضي حولته إلى مضارع. طيب، لما إذا وضعنا هذه الأحرف دائما هذه الأحرف تأتي إيه؟ دائما تأتي إيه شيخ محمد أبحي؟ الأحرف المضارع دي دائما تأتي إيه؟ مفتوحة، إلا في حالة واحدة فقط إذا كان الفعل الماضي أربعة حروف فإنها تأتي مضمومة. شربة، لما حط لها ياء تبقى إيه؟ الياء هنا إيه؟ مفتوحة. تاء، تشرب. نون، نشر. همزة، أشرب، مفتوحة. تمام. إلا في حالة واحدة فقط تأتي هذه الأحرف مضمومة، لو كان الفعل الماضي أربعة أحرف زي إيه؟ دح، رجاء، لما حط لها تبقى إيه؟ يدحرج ولا يدحرج، حتى يدحرج يعني حتى الأذن ما تقبلهاش، لكن ما تبقى يدحرج، ندحرج، ها، ودحرج، تدحرج. الأمثلة زي إيه يا شباب؟ فعل ماضي حافظ، فاهم، ذهب، سافر، تعلم، تفاخر، أشرق، غروب، كلم، اعتدل، استخرج، اطمأن. فجاب لك جميع الفعل سواء ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو إيه، ها، أو سداسي. استخرج، اطمأن، سداسي. آخر في فعل سباعي، الفعل يبقى لا يزيد على ست أحرف زي ايه بقى؟ فعل حرف واحد، عي، عي حرف واحد، ها ها، عي ما تقول. لا انا تعرفه، بس هو غششه. يبقى الفعل هو ايه؟ حافظ، فهم، ذهب، سافر، تعلم، تفاخر. لكلها أمثلة للفعل ايه؟ الماضي. هات لي يا شيخ محمود خمس أمثلة، ها، أمثلة للفعل الماضي. يلا بسرعة، ضيعش وقتنا. الشيخ محمد عبد الحي عارف خمس أمثلة. طيب، خمس أمثلة الفعل الماضي. تمام، أحسن. خمس أمثلة الفعل الماضي مع الماضي. تمام. شو محمد، خمس أمثلة الفعل الماضي. قرأ، كتب، استمع، شم، رأى، تكلم. أحسنت. خمس أمثلة في الماضي محمود شرحي. طيب، الفعل المضارع بقى ايه؟ احنا قلنا الفعل المضارع هو الذي يبدأ بواحدة من الحروف الاتية، أنيت، اللي هي أفعال المضارع، اللي هي أحرف المضارع زي ايه؟ أحفظ، نفهم، يذهب، تسافر، أتعلم، نتفاخر، يشرق، تغرب، أكلم، تعدل، يستخرج، تطمئن، جايب بجميع الأمثلة، ثلاثي ورباعي وخماسي وسدادي. شيخ محمود احنا عايزين خمس أمثلة الفعل المضارع، وكل واحد يأتي بخمسة غير التي أتى بها زميله. ها محمود، خلي محمود في الآخر. محمد تمام. ما معتز يدفع يدفع النفقة. ما هو طلق خلاص هيدفع ندفع. لا هيدفع النفقة، طلق لازم يدفع. ها طيب يستحم، يتوضأ، يلبس، يتعطر، يصلي. تمام ممتاز. ها ها آه. لا غير الكلمة، غير الكلمة، غير الكلمة. لا أنا عايز أجيب الأحرف. لا لا لا لا أتهنى في كلمة أخرى. يقرأ، يتكلم، أستمع، أدرس، نفهمه. لا نفهمه قالها شيخ محمد. أستوعب، نستوعب، ندركه. تمام ما أظنش تدرك وتفهم وتستوعب، دي فيها شيء من الصعوبة ما أظنش. شيخ محمود كل دي قالوها، هات حاجة ما قالوهاش. طيب ماشي، ده بيكتب عايزين واحدة بس. لا مش عايزة بالحروف كلها. لا لا ما لها أول ولا آخر. يسبق، يجري، ها تمام، ينام، ينظر، تمام، يسأل، يسأل، يستغرب، يستعجب. الأفعال أقصر منها ما في. يتفكر، يعقل، يعي، يعقل، يعني ما لها أول ولا آخر. يعدد، وده مش هيحصل معاك، يعني غيرها من الحروف. بثل. طيب عايزين فعل الامر بقى، فعل الامر بقى جايب الامثله للامر. احفظ، افهم، اذهب، سافر، تعلم، تفاخر، اشرق، اغرب، كلم، اعتدل، استخرج، اطمئن. جايبها رباعي ثلاثي ورباعي وخماسي وسدس. فين اغرب؟ اغرب. واغرب ده يعني اغرب ده للشمس، او اغرب عن وجهي. واغرب لا تعال بالغريب، اتني بالغريب، دي حاجة. هذه الثانية اغرب، تغرب يعني ايه، سافر بلاد برة في الغربة. شيخ محمد خمس امثلة لفعل الامر. ايه دارس؟ لا دارس لا دارس. ادرس لا ما لا دارس دارس انت وفلان دارس دارس فاعل. ادرس لا لا انا اقصد انت دارس. لا لا لا لا ادرس دارس اسم فاعل. اسم فاعل ادرس بعد المس ولا بيشوف. طب ماشي كم لا يا معتز خمسة عمر. لا عمر لا العب درس. ماشي هم مصر عليهم جابين لك مضارع وماضي وامر. شيخ محمد اقرا، افهم، ادرك، لا عيلة عي عي عيلة عي ماشي قل اضرب خذ اضرب خذ اخذ ايه اسناني. طيب جينا بقى ايه للشغل الجد، تمرين. استخرج الافعال الماضية والمضارعة والامرية التي في هذه الحكاية، واكتب كل نوع على حدته. أخونا هنقول الجملة سطر كامل وتطلع الأفعال اللي فيه يا محمود. دخل على عمر بن عبد العزيز في أول ولايته وفود المهنئين من كل جهة. احنا بص امسك الجملة دي وقول لي فين الفعل وفين الاسم وفين الحرف. ها فعل ماشي. ها ضبو ابن ابن اسم ابن ابوك انت. تمام. ها اول اسم ولاية. من حرف وكل حرف لا اسم اسم اسم اسم جهة. طيب الشيخ محمد دي الكتاب للشيخ محمد. خلينا في الافعال بس لا خلينا نضرب افعال واسماء وحروف الجملة كلها. فتقدم من وفود الحجازيين غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة. في هذه الجملة طلع الاسماء والافعال والاحرف. فين اللام؟ فين؟ فين؟ فين؟ أنت رحت فين؟ غلام. لا ما فيش الكلام عندنا. ماشي. ما عندناش مش موجود عندنا. غلام. تبلغ فعل ايه؟ تبلغ فعل مضارع. سنه اسم احدى اسم عشرة اسم سنة الاسم. هاتم تز. فقال له عمر ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. تمام. ايوه اسم يعني. ايوه من هو ما هنا ده اسم موصول من الحرف اللي هي مين الميم مكسورة. الميم لما تبقى مفتوحة تبقى اسم موصول. من هو اسم الشرع؟ قول هو اسم خلاص لان هو ده ضمير مش اسم الشرع. يا سلام. من حرف جر والكاف ضمير. شيخ مجدي. فقال الغلام أيد الله أمير المؤمنين المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فعل ايه؟ فعل ايه؟ الله لفظ جلال. لفظ جلال ايه؟ اسم ماشي. الامير اسم. المؤمنين اسم. المؤمنين اسم. المرء اسم. اسم والهاء ضمير. قلبه. قلبه اسم. والواو حرف. والهاء ضمير قلبه. والواو حرف. ولسانه فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. فريدة حرف إذا أدى شرط منح فعل ماضي الله اسم رب الجلالة العبد اسم لسانا اسم لافظا اسم وقلبا وقف قلبا اسم حافظا اسم فقد استحق حرف فحرفه وقد أدى استحق فعل ما الكلام اسم قد جل حرف لا الفاء حرف قد وقد برضو ايه بس حرف ولو أن أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين بالسن ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجالستك هذا. فتعجى وعمر من كلامه وأنشد هذا البيت جميل جدا. تعلم فليس المرء يولد عالما. تعلم يا معتز. تعلم فليس يولد المرء عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. نختفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.